فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا سيجعل لهم الرحمن فإنما يسرناه بلسانه فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتولي به قوما لدا وكما أهلكنا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد إلا تذكرة لمن يخشى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء الرحمن على العرش استوى له Oh, وقال لأهلهم قلتوا إني آلهت نارا لعلي آتيكم منها بقبس وأجد على النار هدى فاعبدني وأقم الصلاة. الصلاة لذكري فلما فلا يصدنك عما من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما ولي فيها مآرب أخرى وما قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى و واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي العقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي واحلل العقدة من لساني يفقه قولي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال وذعوني لك يا موسى صدق الله العظيم. هكذا يا اخوة الايمان والاسلام قد رضى الله علينا بالله وخير ايات بينا في كتاب الله العزيز الحكيم تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ باتحاد الاذاعة الاذن المصر العربي والمقيم بمسهلة مركز الشرطة بمحافظة الغربية وكلة وزيعة لكم عبر يسير مبادئ الإذاعية للأسف الصوتية ولنرى حديث سنين التركيبة تحت إدارة أولاد عبد الحسين المقيمين بالشرشادة الاشتراك مع خازن الفراش الكبرى سنين التركيبة تحت إدارة أولاد عدلة بالشرشادة